بيرميد الحساب نتوم وبلاد عيلي ختمان كتفتوم شمس جوفا كسر يا ريح جسم وجبا رسلت فاحبت لي حبا عوي على كاسيتي اسلام زدت عي عدي سهل ربي خلقاني تربتي عبو ديري يالكي السلال مدوينا موت لحن ليانا تيس زيان الزينة مزاكا لقرسمان زد موت مكني زراني اخكا توسي بتدلي غير لخاطر العقل ردي مولاك الصلاة فربي كل ما وقلي درانا حتى سرياني في قسم وجبا رسلت فأحبت لي حبا دينو في صفادة مهزي إلى سعد نغاز الماضية مهزي وأنا نكرز وطلب رودي مهزي ربي سلعفو ليلة يدي مهزي مرداد من مخوز مزادي مهزي وصول زوين نغيسة ولدي مهزي إبن آخر قيسي زوك حرشي مهزي عيا كوردي سني غلعيبي عندك الزين راتو في تزمزية مهزي إيكي ساف كوين وبريزة مهزي يبقو بالفلة طماجية مهزي الفراق سود الموت محرقة مهزي وراق نستهل غيكادية مهزي وهيو نستهل غيكادة مهزي أقو الصحف ربي هالغردية مهزي وربي يحذي يعني غزربة مهزي بغيرا غيرا ينكي كندا مهزي هالنار يتحنو قيل جيدة مهزي